قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث أهل المرن. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. افتتح مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث: لا يرث المسلم الكافر، وبالتالي لا يرث الكافر المسلم، أي لا توارث بينهما، كما في رواية أبي داود: لا توارث بين، لا يرث كافر مسلم، أو لا توارث بين أهل ملل شتى. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا بإجماع وليس فيه نزاع أبدا. والعقل يقول: لو أن كافرا مات له قريب مسلم، كافر مات ولده المسلم، فورثنا الكافر من المسلم، الكافر سيأخذ المال، أين سيذهب به؟ إلى فين؟ إلى الكفار. والحال أن الكفار إيش؟ أعداء الإسلام، فكأننا ملكنا الكفار أموال المسلمين، وهذا لا يتأتى. الصورة الأخرى: هل المسلم يرث الكافر؟ بعض من الناس من التابعين خارجا عن الخلفاء الراشدين الأربعة وخلاف الأئمة الأربعة للمذاهب الأربعة كان يقول بتوريث المسلم من الكافر، بتوريث إيش؟ المسلم من الكافر. ليش؟ قالوا: عموم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمن علو الإسلام أن المسلم يرث من قريبه الكافر ولا العكس. وقالوا: المسلمون يغنمون أموال الكفار ويقتسمونها، فامتلكوها بالغلبة، فلأن يأخذونها بالميراث من باب أولى. وهنا يجيب الفريق الجمهور بأنه كون المسلم يأخذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ليس في باب الميراث، ولكنه في باب الانتشار وفتح البلدان والزيادة دون النقص وكلمة الله هي العليا، فهذا من باب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن في الميراث لا. وكون المسلمين يغنمون ميراث الكفار أموال الكفار ويقتسمونها، إنما هذا بسبيل القتال ولا علاقة للتوارث، لأن التوارث بين حي وميت وعمل فردي بخلاف الغنيمة عمل جماعي. ثم هناك خلاف في جزئية، وهي: قلتم بالإجماع إن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إذا قدر فأسلم كافر بعد موت قريبه المسلم والتركة لم تقسم، فهل نعطيه من التركة ترغيبا له في الإسلام؟ مات رجل وترك ولدين، أحدهما مسلم والآخر إيش؟ كافر، وبعد أن مات أبوه وقبل أن تقسم التركة أسلم الولد الكافر، يقول: خلاص أنا مسلم، اعطوني حقي مع إيش؟ مع إخواني، هل يأخذ أم لا؟ وكذلك أحد الزوجين، زوج مسلم تزوج ذمية يهودية أو نصرانية فمات وهي في عدة الوفاة أسلمت والتركة لم تقسم، هل نورثها أم لا؟ وكذلك الزوج إذا كان ذميا يهودي والزوجة أسلمت بعد الوفاة ثم توفى هو على دينه أو توفيت هي على دينها، أسلمت وتوفيت ثم هو أسلم قبل أن تقسم التركة، هل ورث؟ هذه الجزئية عند الحنابلة